هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي. إخراج علي عبد العال. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ايه عضلات الهبل الخام اللي عندك ده؟ نصيحة مني، فك الهبل الخام ده بشوية عباطة على الماشي تكسب السرايا الصفر عدل. في حاجة عضلات اسمها شروط صحية. أيوة والله أنا سمعت كده من ناس أخدت مساعدة تكافل وكرامة، وبيقولوا لازم الشروط دي تتحقق عشان يفضلوا ياخدوا المساعدة وما تتقطعش. أنا سمعتهم بيقولوا كده. يبقى تسلك ودانك، سمعت الرعد الشروط صحية قال. انت مش فاهمة، تعالي الفهيم وخلي فهمك. لا تفهمني ولا فهمك، احنا نروح لساخن على طول يحكم بينا. أنا هكسر أم التليفون ده ندخل بينا أغرب لي. بس عدلات الراجل يقول علي ايه، مش عارف احكم بيتي. ومين ده اللي غريب؟ ما خلاص يمين بالله، عم الحج ساخن ده بقى عشرة، راجل سكرة ولا يحدش عن الحق ولو على رقبته. خلاص جوزي اختك ويبقى عديلي، واول ما رجلي تشرف في العيلة اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي هيبقى تلاجة فرجدير ماشي بين الناس. بقى كده ماشي يا سائع، قوم بينا بقى نكلم الراجل الامير اللي ما بيزعلش حد منه خالص. قصدك عديلي؟ لا قصدي الخط الساخن. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. ايوه يا ابو السخونية، انت سكرة. ايوه يا فندم، استفسار حضرتك. لو في شروط صحية لازم العيلة تلتزم بيها عشان مساعدة تكافل ما توقفش، ولو في يبقى ايه هي؟ الام لو حامل لازم تكون بتتابع الحمل بتاعها في الوحدة الصحية، معها كارت المتابعة متسجل فيه 4 مرات على الأقل في السنة، يعني بمعدل مرة كل 3 شهور. وعند زيارة الوحدة الصحية لازم يكون مع الأم كارت تكافل وبطاقة الرقم القومي وكتيب المتابعة السنوي. أما الأطفال من أول سن الميلاد لازم الأب والأم يعملوا لهم كارت متابعة يثبت أن الأطفال أخذوا الخدمات الصحية دي، التطعيمات اللازمة لسن الأطفال والمناسبة لعمرهم، متابعة نمو الطفل يعني طوله ووزنه وصحته العامة. كمان الأم لازم تحضر ندوات تثقيفية صحية عن صحة الأم والطفل والتغذية السليمة. هتكلم. خد السماعة. طب الحاجات اللي بتقول عليها دي مش برضو هتكلف العيلة الفقيرة دي فلوس واللازم منه؟ لا، الخدمات الخاصة برعاية الأم الحامل والأطفال ببلاش في الوحدة الصحية، الدولة بتقدمها ببلاش علشان الأجيال اللي جاية تبقى صحتها كويسة، تعرف تنتج وتفيد نفسها وتفيد البلد. أما لو الأسرة راحت تاخد الخدمة من عيادة خاصة فدي هتبقى بفلوس. ايوه هاتي السماعة. طيب لو رحنا الوحدة الصحية دي يا سخن باشا ناخد الخدمات الصحية دي وطلبوا منا فلوس نعمل ايه؟ بلغوا الوحدة الاجتماعية فورا، والوحدة هتتحرى معاكو ليه الوحدة الصحية طلبوا فلوس، يمكن في خدمات إضافية. أما لو ما اطمئنتوش وحسيتوا أن ممكن يكون في شبهة مصلحة أو فساد اكتبوا تظلم فورا للإدارة الاجتماعية وبلغوا عن اسم اللي طلب منكم فلوس. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. مش قلتلك؟ أيوة والله أنا سمعت كده من ناس أخدت مساعدة تكافل وكرامة، وبيقولوا لازم الشروط دي تتحقق عشان يفضلوا ياخدوا المساعدة وما تتقطعش. خلاص يا عدلات، خلي اليوم ده يعدي على خير. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة. أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.